السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخواني وأبنائي الكرام، وأبشركم يا حبايب ببشارة النبي عليه الصلوات الله والسلامه في كل من يقعد في هذه الأوقات ويقضي شيء من وقته في طاعة الله. دحين ربي خلق كم حياة؟ 2 ولا 4 ولا ها؟ طيب معليش أرفع يدك وأنا أشوفك. ابني الكريم تفضل. يا ايش هي ممكن تفضل يا سلام، الله يوفقك يا شيخ. الحياة ايش تقدر تعيدها يا اخي الكريم؟ حياة الدنيا ايوه، والحياة الاخرة. طيب الابن الكريم، هذه هدايا شيخنا، ممكن تتفضل الله يحفظك. اسم الكريم ونعم. الله يحييك يا ريان، الله تفضل حبيبي. طيب يا اخواني الله يديكم العافية، هذه الثلاثة الدور الشيخ يقول لا انا حدي لك 21 سبب تخليك سعيد في كم دار؟ ثلاثة الدور كلها. لما رجع القصيم وألف هذه الرسالة ما شاء الله وانتشرت وطبع منها 50,000 نسخة، وما زال أولاده لما مات الشيخ قالوا أي أحد يطبع أي شيء من كتب أبونا يطبعها، ما نبغى فلوس لوجه الله، لكن بشرط لا أحد يغير فيها شيء، يعني لا يضيف فيها شيء ولا حاجة. جلس الشيخ مدة ومرض ومات الله يرحمه. مات متى؟ عام كم؟ مين اللي كان منتبه معايا؟ ها ابني الكريم، 1376، وولد 1307، مات رحمه الله. أيوة أبشر. طيب يا حبيبي، طيب بعد كده حنختار بيش بالأرقام. الشباب اللي ورا معايا، طيب بعد كده يا أخواني توفي الشيخ وألف لنا وترك لنا هذا الكتاب الجميل وكتب غيرها كثير من مؤلفاته رحمه الله. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، هذا كتاب التفسير كان 5 أجزاء، بعدين جمعوه طبعوه طبعة جميلة في إيش، وأنا متأكد لو قمنا الآن ما في إمام مسجد إلا تلاقيه ما شاء الله حاطه ويقرأ منه. طيب رحم الله الشيخ، الآن حنعيش مع كتابه. ما هو سبب تأليف كتابه هذا؟ قلنا السبب إنه ولده اشترى له، فهو رأى ذا الكتاب الأمريكي قال أنا لا، أنا بسوي شيء إسلامي ومنبع الإيمان، وإيش كمان؟ ويكون سبب سعادتك في الدور الثلاثة اللي هي إيش يا ابن الكريم؟ الدنيا والبرزخ وإيش؟ والآخرة. طيب مين يا اخواني صوته عالي ولا بلاش؟ خلينا كذا نكمل. هذه مقدمة الشيخ، هذه المقدمة اللي حطها الشيخ لكتابه الصغير هذا. فقال بعد أن حمد الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قولوا صلى الله عليه وسلم، بعد ما قال هذا الكلام الظاهر مشي في الكلام عشان الوقت، ايش رايك؟ سامحني تعبتك الله يكرمك. معايا اخواني، فقال الشيخ بعد ما حط قال فان راحة القلب، شوفوها مكتوبة عندكم، فان راحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه هو المطلوب لكل احد، مسلم وكافر، ما يحب انه قلبه يضيق ويجي له هم ويجي له ايش؟ غم. فشوف الشيخ ايش قال، انتبهوا لي هنا، يقول ما يمكن، نحن موضوعنا الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يقول ما يمديك تملي قلبك بوسائل مفيدة لحياة سعيدة ألين تسوي شيء قبلها تفرغ القلب من حاجة. مين يقدر يخرج لي إيش أفرغ قلبي عشان تجيني الوسائل المفيدة عشان تجيني الحياة السعيدة؟ رقم 40. فين رقم 40؟ تفضل سؤالي حفظك الله. الشيخ يقول، شوف في المقدمة كذا انتبه لها ومكتوبة عندك قدامك، يقول مطلب كل واحد انه يعيش حياة سعيدة. عشان تعيش حياة سعيدة لازم تفرغ القلب من حاجة، لانه ما يمدينا. يمديك الان في قارورة مليانة يا جماعة، شوف هذه القارورة مليانة، لو ابى مليها في مكان يا ابني؟ لازم عندي عصير مرة جميل، مرة جميل طعم، ابى مليه هنا، لازم اول شيء ايش؟ افرغ هذا. فهنا يقول لك لازم تفرغ قلبك من حاجة عشان تقدر تمليه بالحياة السعيدة. أفرغ قلبي من إيش؟ أنت رقم 40. إذا ما عندك الجواب ممكن ننتقل لرقم آخر؟ تأذن لنا؟ لا، إلا يقول لي رقمه ما أقول، ما أختاره. أختار واحد آخر ولا تفكر شوية؟ تفضل. طيب أجي لك بعد شوية وحسألك نفس السؤال. رقم 100 يا إخواني، في رقم 100؟ 110؟ لا، اللي يقول الرقم ما نختاره. 113؟ اتفضل، عندك الجواب؟ عندك الجواب؟ لا، ما انت معايا، ما اعيد مرة اخرى. طيب من يعرف ارفع يده، ها رقم كم يا ابني؟ 148. هيا تفضل، الله يحفظك. همومه وغمومه، همومه وغمومه. يقول الشيخ ما حتقدر تملي قلبك حياة سعيدة لين تشيل من قلبك حاجة. ايش هي دي اللي بتشيلها؟ الهموم والغموم. نعطيه جائزة يا شيخ؟ خلاص تفضل يا ابني، الله يديك العافية. الين تشيل الهموم والغموم. طيب السؤال، كيف اشيل الهموم والغموم؟ كيف؟ بالوسائل اللي عددها كم؟ 21. بالوسائل اللي عددها كم؟ 21. طيب بعدين قال شوفوا، لا أحد يتكلم أخواني، اتفاقنا. شوفوا إيش قال هنا، كلام مرة جميل. الأخ اللي في الخلف معايا يا ابني، ما اسمك أنت؟ عمر، ها؟ شوف يا عمر الله يديك العافية، الشيخ قال كلام مرة حلو. قال، يقول وهذه الرسالة اللي أنا ألفتها جعلت فيها أسباب. إيش هي دي الأسباب؟ اللي طبعا حتكون هي الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. يقول ولذلك أسباب دينية وطبيعية وأسباب عملية. هيا حنشرح دي الثلاثة، ما هي أسباب دينية؟ طبعا الكفار عندهم أسباب دينية للسعادة؟ ما عندهم، فلذلك سعادتهم ما هي مكتملة. تلاقي عنده سيارة فارهة ومشهور وتلاقي يضحك، لكن يمكن يروح البيت يقعد يبكي، عنده شيء ناقص. نحن المسلمين الله ممكن نجمع ما بين هذه الثلاثة، أسباب دينية. إيش هي أسباب دينية؟ حيجينا الآن. وأسباب إيش إخواني؟ طبيعية. إيش هي الأسباب الطبيعية للسعادة؟ اللي عرفها له مني أنا. معلش ما صرفت فلوس، له مني 20 ريال. يا رب ما تعرفها. أسباب طبيعية للسعادة، يا رب ما تعرف عشان ما تأخذوها. ها طيب معليش، ما حد يتكلم، بس ارفع يدك بعد اذنك. معليش سامحني، موضوع الارقام ما مشي معانا. السؤال حبيبي، يقول الشيخ اللي ألف هذا الكتاب يقول انه للسعادة اسباب دينية حناخدها واسباب طبيعية. ايش هي دي الاسباب الطبيعية؟ اتفضل يا ابني اللي في الخلف. ايوه، اسباب طبيعية. ها انت قربت ما شاء الله، زي اللي وصل باب البنك بياخذ الفلوس لقي الباب مقفول. ها ها يا ابن الكريم، لا اللي خلفك الاخ، تفضل انت انت انت. ايوه ها برضك مثل ما قال الاخ. نجي لليمين، ها يا ابني. كلام جميل يعني برضك زي اللي قاعد كذا وصل للعنوان لكن قاعد يلف من بعيد ما دخلت. خلاص اكفي اكفي، الحمد لله رجعت لقواعدها. لا نخليها برا ان شاء الله ترجع لكم. انا اقول لكم ايش الطبيعية. واحد ربي كذا خلاه غني، الغنى ما هو سبب في هذا. واحد ربي خلاه ما شاء الله صحته 100%، هذه أسباب طبيعية للمسلم والمين وللكافر. طيب إيش غير الأسباب الطبيعية؟ إيش قال بعدها؟ أسباب عملية. أسباب عملية هذه أنت قادر عليها، زي إيش؟ أبا أصفي ذهني، أبا أعمل بالواحد والعشرين السبب اللي قالها علشان أكون أنا سعيد، هذه أنت قادر عليها. أنت قادر إيش؟ عليها. إذن جعل الأسباب المعينة للسعادة كم يا إخواني؟ ثلاثة. ما هي؟ معلش ارفع يدك، ارفع يدك. ها يا شيخنا، ها يا ابني. الدينية وعملية رقم ثلاثة. أيوة طبيعية. طيب الطبيعية إيش قلنا؟ واحد غني، واحد قوي، طيب واحد عنده بيت جميل، واحد عنده مركب ما شاء الله هني جميل. والأسباب العملية شيء أنت تقوم به، أنت تقوم به وتفعله. طيب اليوم ما حنكتر عليكم، حناخد فقط كم؟ خمسة وسائل من اللي علمنا هي الشيخ تكون سبب لسعادتنا. شيخ أنا بالك ننزل بعض الخطوط، هذه لما تظهر يعني ناقصة بعض الخطوط يعني في برنامج الور. طيب يا إخواني شوف الصفحة الأولى، هيا أقرأ لي بصوت عالي الله يحفظك بس السطر الأول. أيوة لا أشكل كذا أقوى. ما تقدر من صوته كذا يقدر يطيح النجفات. ها شيخنا. أعظم الأسباب وأصلها وأسهى هو الإيمان والعمل الصالح. واحد، وأعظم الأسباب لذلك وأصلها وأوسعها هو الإيمان والعمل الصالح. طيب تعيد لنا معلش بالميكروفون الله يحفظك. البداية بس اللي دوبك قريت. وأعظم الأسباب أشوف حبيبي. أيوة هون نعم تفضل. طيب أحسنت يكفي. يقول وأعظم الأسباب وأصلها، يعني اللي ترجع عليه الأسباب كلها، الإيمان والعمل الصالح. يا أخواني الإيمان اللي عندكم في قلوبكم الحمد لله شجرة، هذه شجرة جميلة. هذه الشجرة كل ما كانت جميلة وما شاء الله قاعدة تروى بماء طيب، يعني ما شاء الله شاب مؤمن هذا عنده شجرة وقاعد هذه الشجرة يقوي الجذور حقتها، ما شاء الله عنده تحفيظ، عنده رضا والدين، عنده صلة أرحام، عنده أشياء طيبة كثير، عنده ذكر لله، عنده حفظ للسنة النبوية، عنده أشياء كثير طيبة. هذا يا إخواني بعد مدة دي الشجرة إيش حيصير فيها؟ حيخرج منها ثمار. إيش هي الثمار هذه؟ ها يا ابني؟ ها؟ لا ها يا ابني؟ ها؟ قربت؟ ها؟ لا يعني خلينا نقول أكبر من كذا. إيش هو؟ العمل الصالح يا إخواني، حيخرج منها أعمال إيش؟ لذلك يا شباب خدوها قاعدة، خلوكم معايا يا إخواني اللي هناك، كل ما كان أعمالك الصالحة كثير كل ما كانت شجرة إيمانك أقوى، كل ما كانت شجرة الإيمان حقتك قوية حيخرج أعمال صالحة. إيش واحد قال والله يا أخي قريبي ما يصلي معنا الفجر، قريبي والله عنده أخطاء يسب ويتكلم كلام، هذا شجرة الإيمان حقته إيش؟ ضعيفة، ما هو قاعد يسقيها، ما هو قاعد يذكر الله، ما عنده حسنات. كل ما كثرت حسناتك كل ما كانت شجرة الإيمان حقتك أقوى. يقول الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، يقول أكبر الأعمال اللي تخلي حياتك سعيدة العمل الصالح. وجاب آية جميلة يا إخواني يا ولدي حبيبي الكريم، اسمع دي الآية. لو واحد سألك، وانتو كمان يا شباب، قال لك يا أخي انتو ايش انتو تقولوا انه العمل الصالح سبب السعادة، اديني دليل. قل له واحد يقول والله ما في دليل. لا في دليل، اسمع دي الآية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة ايش؟ طيبة. ايش هي الحياة الطيبة؟ حياة سعيدة. والله يا شباب شوف سعادة المعتكفين كيف. ترى انتوا الآن شوفوا ما شاء الله في طاعة الآن. والله يمكن في شاب الآن في البيت وجالس وقاعد يلعب سوني ومن عارف ايه، يقول طفشان يا أخي بوي انت قاعد تلعب كمان طفشان. ما يجد يا أخواني السعادة الحقيقية إلا في طاعة الله. اللي خلقنا يقول هذا الكلام. من عمل، احفظوا دي الآية، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وعد من الله، فلنحيينه حياة. طيب عندي سؤال، من يجاوبه من الإخوان؟ ها جاوبوا لنا ابني الكريم، ما اسمك؟ أنت إيش اسمك يا شيخ؟ شيخ أحمد، الله يحفظك ويكرمك. شيء أخذتوه يمكن في المتوسط ولا أقل يعني، اللي هو الله يحفظك شروط قبول العمل الصالح. واحد قال يا أبوي عمل صالح أنا والله عندي أعمال، نقول له لا ترى انتبه، أي عمل صالح لي شرطين. ما هي يا ابني الكريم؟ الله يحفظك ويكرمك والله تستاهل. تفضل. شوف يا هذه يا 20 ريال، ايش تبغى؟ ها اسمع الكلام، هذه ب5 ريال. ها طيب ما هي مرة أخرى شروط قبول العمل الصالح؟ أيوة اثنين، الإخلاص والمتابعة. مين يشرح لي الإخلاص والمتابعة يا إخواني؟ تفضل ابني أرفع صوتك. الإخلاص إنه تعمل وأنت محب للعمل. آه قربت. ها يا ابني الكريم يا سلام، نبغى العمل لوجه الله، ما ابغى احد يمدحني، والله ابغاهم يشوفوني وانا كذا وابغاهم يشوفوني، لا لا لا لا، ابغى الاجر فقط من مين؟ من طيب ايش ضد الاخلاص؟ اللي يعرف ممتاز والله 100%. ها يا ابني ايوه ايش يسموه؟ ها لا لا لا ترفع كذا، لا لا استاذ ما في، فقط رفع اليد. ابني الكريم الرياء، الله يحفظكم. الرياء تحسين العبادة في الظاهر لكي يمدحه الله، صح؟ لا يبغى الناس، ما يبغى الله، يبغى الناس يقولوا ما شاء الله فلان صوته جميل في القرآن، فلان انت لا لا. أما المؤمن التمام ما يبغى، يبغى فقط مدح مين؟ مدح الله، ما يبغى مدح، يبغى مدح مين؟ الله سبحانه وتعالى. طيب نروح يا أخواني للسبب الثاني من أسباب السعادة. تفضل يا شيخ. إيه. صفحة كم؟ عندك؟ كم؟ 18 17 أشوف؟ أشوف؟ 21 رقم 21 نهاية الصفحة يا إخواني. رقم 21 نهاية الصفحة. تفضل يا ابني. بس يكفي الإحسان إلى الخلق عشان تصير سعيد في دي الدنيا وفي القبر وفين كمان في الآخرة. يقول لك أحسن للخلق، الخلق كل الخلق بإيش يا ابني؟ بأنواع المعروف، بأنواع المعروف. خلق الله أولى أولى وأفضل ناس تقدم لهم معروفك مين؟ ها شيخنا، أيوة مين من الناس؟ ها مرة قربت أنت الله يحفظك، ها تستاهل 10 ريال، ها تفضل. مين شال الفلوس؟ الوالدين. أتفضل يا ابني الله يحفظك. في واحد قال الوالدين، من الأول بالصدق؟ ها أتفضل. أحسنت الله يديك العافية جزاك الله خير. يا أخواني أولى الناس بمعروفك أمك وإيش؟ أبوك. موجودين الحمد لله لهم معروف، ماتوا أحدهما رحمه الله برضو في معروف تقدم ولا ما في؟ إيش هو؟ الدعاء، الدعاء، الدعاء، بناء مسجد لهم. طيب الأخ لا تتكلم، ابني الكريم خليك معايا. أولى الناس بالمعروف أمك وأبوك، كمان أخوانك أهل بيتك. في ناس ما شاء الله مع أصحابه يضحك وما شاء الله خلوق مع معلمي خلوق، شكرا أنت هذا دليل على أدبك. يدخل البيت أشكل مضاربات مع مين؟ مع أخواته، مع أنت فين؟ فين شاب أنت؟ فين شاب مستقيم؟ أفضل معروف قدمه لمين؟ لأهلك وأخواتك. حتى جاتك هدية عندك فلوس زيادة وقفت في بقالة تشتري بعض الحلويات، تدخل على أخواتك الكبار الصغار تعطيهم، يحبوك بعد كده لو نصحتهم في حاجة. لو شفت أختك مثلا مقصرة في حجابها في صلاتها تقوم تقول لها صلح هذا، تقول لك حاضر، تسمع كلامك حتى ولو أنت لأنك إيش قاعد تحسن لها. شيء مهم يا جماعة، أيضا من الأشياء التي نحسن يعني لهم أمي وأبويا وأخواني، جيراني، المسلمين عموما وغير المسلمين. إيش فائدة الإحسان؟ شكرا يا ابني. إيش فائدة الإحسان لغير المسلمين؟ ها أيوة أحسنت. إحساننا معهم قد يكون سبب في إيش يا ابني؟ في إسلامهم. قد يكون سبب في إيش؟ في دخولهم للإسلام. طيب شيء أختم به دي النقطة، لما نحسن للناس أنا مسوي معروف لهم ولا معروف لنفسي أنا؟ لنفسي. مين اللي إيمانه حيزداد؟ أنا. فهذا يخليك يا ولدي ما يخليك تتكبر على خلق الله، أنا فعلت معك كذا، أنا فعلت معك كذا، لا لا لا لا لا، مين اللي وفقك عشان تحسن للناس؟ الله. فلا تشعر إنك أفضل منهم، اشعر إن الله أكرمك بيش. يعني قبل يومين ثلاثة تعشيت مع رجل كبير في السن، قال لي والله يا ولدي أبويا أعطى مال لرجل دين وهذا الرجال ما قدر يسد الدين. يقول فرحنا زواج، فيقول لي أبويا ماشي إلا شاف الرجال اللي أخذ الدين، يقول أبويا غطى وجهه وصار يجري. يقول فقلت له أبويا إيش بك؟ ليش؟ قال له يا ولدي ما أبغى يشوف وجهي. قال له ليش؟ قال له ما أبغى أحرجه، مع أنه هو أحسن لي. في ناس ثانيين ها تعال أخذت الفلوس وشرت تعال تعال، هذا لا ما يبغى يجرح مشاعره، لما شافه غطى وجهه وبعد عنه حتى لا يجرح ما إيش مشاعره. فلما تحسن لأحد يا ابني هذه سعادة، سعادة لما تحسن للناس وتقدم لهم المعروف. يعني مثلا أتخيل فوق وإنتوا تفطروا باقي عصير واحد وراحوا نفرين يجروا عليه، واحد سبق الثاني، الثاني أنا قبلك، أنت من أخلاقك الرائعة مسكت العصير تفضل. هذا إحسان للخلق ولا لا؟ هذا يا إخواني من أسباب السعادة. والله بعد مدة لو ولفت على هذا الشيء حتكون إيش يا ابني؟ حتكون أسعد سعيد ما شاء الله، حتمشي في دي الدنيا وإنت مرتاح البال، مرتاح لأنك قاعد تفعل معروف، مع تصير مطمئن. حتى الناس يمشوا يقول يا أخي هذا تبى تصاحب واحد صاحب فلان، والله هذا يا أخي يفعل معروف مع... والله يا شباب أنا مدرس مريت على طالب الله يوفقه السوداني أحبه إلى الآن، الآن ما شاء الله دكتور أسنان مشهور في مكة اسمه خالد الزين الله يوفقه، هذا كان من طلاب القدامى، كان يسوي شيء رائع جدا لما يغيب الطلاب، ما كان أيامها فيه الجوال هذا، لما يغيب الطلاب عنده أرقامهم أخذ أرقام الفصل كلها، يقوم لما يروح بيته يتصل بالتليفون السلام عليكم سلامات إيش عندك؟ قال له والله مريض ما جيت، هيا خذ الواجب شوف حله لو ما أنت عارفه هذا الحل، والله يا شباب إنه الله يبارك إنه يمشي في المدرسة يمشوا حوالين الطلاب كأنهم 20، أنا كنت أتعجب أقول كيف نال محبة، فتحنا توعية في المدرسة فقلت لي خالد هذا، قلت له خالد حاول تجيب الطلاب أصحابك، مل التوعية مجرد أن يقول لي واحد حاجة كلهم يسمعوا كلامه، كيف يا ابني وصل لدي الدرجة بالإحسان ليش الناس؟ إذن الآن أخذنا كم سبب يا جماعة؟ سببين، الابن الكريم نختار واحد، نختار واحد، ها ابن الكريم أنت بدون ما تقرأ في الورقة إيش هي السببين اللي أخذناها الله يحفظك، بس أرفع صوتك أيوة الغش ممنوع أيوة شوفوا العمل الصالح، أنت نسيت عبارة مرة مهمة قبله إيش هي؟ لا قلنا الإيمان، عمل صالح يا ولدي بدون إيمان ما يجي، الإيمان والعمل إيش؟ صالح. رقم اثنين يا ابني الكريم دوبا قلتم، لا رقم اثنين من الوسائل اللي تزيل الهم والغم وتكسبك الحياة السعيدة ها يا شيخنا؟ الإحسان إلى الخلق عموما، الإحسان إلى الخلق بإيش؟ بكل معروف بكل إيش؟ أولى الناس بالإحسان هذا من هم؟ والديك وأهل بيتك وجيرانك وعموم المسلمين. طيب رقم ثلاثة الله يحفظك، ها حبيبي تفضل عندك سؤال ولا صفحة كم معلش قول لهم؟ 25 أحسن أيوة ابني شباب باقي لنا سببين استحملوني ونغلق، حتى لو ما غلق الوقت حنغلق تاخذوا راحة، ها يا شيخ وقف يقول ما جاته الصفحة 25 يقولوا لك تفضل. يكفي يا ابني الآن يقول لك يا ولدي السبب الثالث حتى تكون سعيد في هذه الدنيا، لا تخلي نفسك فاضي، اللي يكون فاضي ما عنده شيء يا جماعة حيجيله الشيطان بخيله ورجله وعوانه من إنس وجنه، حيجيلك الشيطان ويفكرك بأمور أو بأشياء غلط تفعلها، لما تكون مشتغل يا ابني بأشياء نافعة، يعني شوف كم شاب الآن في البيت قاعد نايم، كم شاب الآن قاعد يدور توقفهم في السيارة تعرفهم السلام عليكم كيف حالك كيف حالك يا عمي طيب فين رايحين يا شباب؟ قال والله ما أنا رايحين مكان، طيب أنتوا شايفكم تدوروا، قالوا نلفلف، إيش يعني تلفلف؟ بس ركب السيارة ما في شيء قاعد فايدة، والله يا شباب أحمد الله ألف مرة أحمد الله ألف مرة، والله يا ولدي الله أراد بك خير، هذا دليل إنكم طيبين بإذن الله، الله أراد بكم خيرا يوم إنه أجلسكم في هذه الدورة الأيام المحدودة هذه، أنتم الآن طبقتوا هذا السبب، طبقتوا كل الثلاثة اللي راحت ما شاء الله، هذا السبب الآن طبقتوه اللي هو الاشتغال بشيء إيش نافع، هذا يخلي حياتك سعيدة، اللي ما عنده شيء ترى حينشغل بأمور حتكون سبب في ضيقه وهمه وغمه، أنت ربي أكرمك يا ابني أكرمك الآن بانشغال بشيء، سؤال عندك ولا إضافة؟ لا أستاذ هذا انشغال القلب عن هذا إذا ما كنت هذا ما يبغى ما تسوي شيء كيف النقطة الأخيرة إيش؟ روح لك عجامة لك مفتوح يعني هذه يا أخواني اللي ذكروا إيش اسمه الكريم؟ ابننا عبد الرحمن يقول حاجة حلوة، يقول طيب يوم ما في محاضرة زي كده، ما في يعني دورة، يا ابني كونك بس تروح تصلي الفجر مثلا وتجلس للإشراق، كونك رايح للتحفيظ هذا إشغال الوقت بما هو مفيد. تصل الرحم هذا شيء مفيد، والله كتاب تقرأه في البيت هذا. أنا رأيت شاب الله يوفقه، من يعرفه منكم الآن، الله يبارك، ما يبي يفطر والشباب طلعوا يفطروا، إيش سوى؟ في شباب ممكن يطلع الجوال وقاعد يلعب، أخذ ركن الله يحفظه ويبارك فيه ويبارك فيكم جميعا، وجلس فتح القرآن وقري، تدري صفحة واحدة من القرآن، صفحة واحدة، صفحة واحدة، أنا عديت الحروف حقتها، تدروا كم يا ابني؟ 500 حرف، 500 حرف كم أجره؟ 5000 حسنة، هذا الولد كسب صفحة صفحتين، يعني 10، لو قلنا والله في ولد اليوم كسب 10,000 ريال، إيش حيصير يا جماعة؟ ما شاء الله فينه؟ هذا اللي قري صفحتين كسب 10,000 حسنة، إيش سلوا كمان؟ إن الحسنات يذهبنا سيئة، أتمحى عنه 10,000 سيئة، واحد طالب يمكن جالس هنا قال لي يا أستاذ أنا كل يوم أقرأ بفضل الله جزء كامل، مليونير هذا مليونير قاعد معانا، والله قابلت شاب الله يوفقه، الولد أولى متوسط، اسمه أحمد الرحيلي، في الاعتكاف في احد في المسجد في احد مساجد مكه، انا ما اعتكفت انما يعني رايته بعيني، والله يا شباب والله رايته بعيني، ما حد اخبرني، الولد يختم القران في كل يوم في 10 الأواخر، يعني انا الى ذاك الوقت حقيقه قلت كيف الواحد يقدر يوم يغلق القران، رايت الولد تابعته الله يبارك، القران جاءت الصلاة قام صلى حط القرآن، غلقت الصلاة غيره يتكلم ركن ويقرأ ويقرأ ويقرأ كل يوم ما شاء الله تبارك الله، كم من الحسنات لقي وكم من السيئات اتمحت عنه، يعني أتخيل لو وفقك ربي لجزء في اليوم، جزء واحد 20 صفحة، 20 × 5 كم؟ في 500 حسنة، والله يضاعف لمن يشاء، انت مليونير، الشباب اللي في التحفيظ ترى مليونير حسنات، مليونير حسنات، احمد ربك لو كنت في التحفيظ والله يا ابني انت في جنه في خير عظيم، هذا يا اخواني السبب رقم 3، مين تكرما كده رقم 44 فينه 44 45 هيا تفضل عد لي الأسباب الثلاثة واختار أي هدية تبغاها حتى لو بتشيل أنا أخذني أسباب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، أخذنا الآن 3 أسباب عيدها وشكرا لك، لا هو وإذا ما عرفت حشيل الميكروفون هذا، لا هو معلش، لا دقيقة بس أغلق منه وأرجع له، شباب معانا لا تتكلم حبيبي، أنت ما شاء الله ممتازين أشوف غيرك؟ طيب تبى تنضرب بهذا ولا بشيء تاني؟ طيب الله يوفقك، هيا شوف حتعد لي هي بعد شوية، طيب؟ الآن حرجع لك، ها يا ابني أبو النظارة تفضل، يا ريتك توقف يا ابني، شباب خليكم معانا، باقي لنا 2 سبب وشكرا، وبكرا نلتقي على خير، لا هذيك شيء تاني، إيش هي هذيك؟ يقول في أمور، هذه الأمور كل الوسائل اللي حندرسها تدخل فيها 3، لكن الآن بدأ في الوسائل واخذنا كم وسيلة؟ 3، تخليك سعيد إن شاء الله، رقم 1 هو هو هو هو هو هو الإيمان والعمل الصالح، هذا رقم 1 الله يحفظك، رقم 2 يا سلام عليك، رقم 3 تكفى جيبها، خليني غششك، هذا غش حلال ترى، الانشغال لا تقرا هنا ترى ما في شيء هنا، الانشغال بايش؟ بالامور النافعه، الاشتغال بالامور النافعه، ايش تحب اعطيك؟ تفضل تعيدها يا ابني. ايوه ما قلت لك حرجع لك. صار ضربتين دحين. لا لا لا لا لا لا حرجع لك بعد شويه. رقم 4 يا ابني. قول لنا الصفحه كم؟ 25 لقيتها؟ تفضل. هيا شباب وقف وقف وقف وقف وقف. ما هو معانا الشباب. خليك فك فك فك معانا. تفضل يا شيخ. يا ابنائي هذا مرة مهمة. يقول لك رقم 4 يقول لك الهموم والغموم ما تيجي عند الناس إلا لما يفكروا في بكرة ويتركوا اليوم. دحين دول اللي مرضى الآن إيش بك يا ابن الحلال زعلان؟ قال والله خايف بعد 10 أيام لو غلق الراتب. أنت دحين الراتب غلق اليوم؟ قال لا ما غلق. طيب ليه قاعد تفكر في بكرة؟ تفكير في بكرة واحد جالس من دحين زعلان إيش بك؟ قال خايف لما تبدأ المدرسة يحطوني في فصل مو تمام. يا ابن الحلال المدرسة كم يوم باقي لها؟ باقي لها شهرين يمكن. خليك اليوم اليوم اليوم. انت في مدرسة اليوم في شيء يزعلك؟ لا اليوم. فهنا يقول لك من أسباب الحياة السعيدة لا تفكر لا تفكر في الأشياء اللي ما هي تمام حقت بكرة. واحد تخيل تصدقوا لقيوا ناس مرضى. أنا عندي قريبي قريبي قريبي والله صلى الفجر وجاني. تخيلوا رجال متزوج جاني البيت أصلا كلمني في التليفون قلت هذا حيموت. إيش بك؟ قال يبغاك ضروري. قابلته أول ما جلست معه في السيارة. تخيلوا رجال كبير قاعد يبكي. قلت له خير؟ ظنيت مشكلة كبيرة. قال لي أنا في ألم في بطني وخايف يكون مرض خطير وخايف وخايف وخايف. دحين هذا قاعد يفكر في شيء موجود ولا ما جاء؟ ما جاء ما جاء. قلت له دحين اترك اترك. انه مين اخبرك انه مرض خطير؟ قال ولا احد. طيب وقاعد يبكي انه ممكن اموت ومين يربي عيالي؟ قلت له طيب انت مت الان؟ قال لي لا ما مت. قلت له طيب يا اخي ليه؟ المفروض انك سعيد. انت الان الحمد لله فكر في يومك. شوف اليوم الحمد لله يدينك طيبه الحمد لله كل شيء تمام عندك. ليش ليش تقعد زعلان؟ لذلك يا اخواني هنا حط حاجه مره مهمه رحمه الله. يقول فكر في ايش؟ طيب هل يعني هذا انه ما نفكر في بكره؟ يقول لك لا تفكر في بكره تفكير يضرك، لكن فكر في بكره ممكن شيء ينفعك. الله مو قال ولتنظر نفس ما قدمت لغد؟ ما قال ربي كذا؟ فكر في الشيء اللي ينفعك. عاتب نفسك يا الله أنا إيش قدمت ليوم القيامة؟ فتقوم تعمل أعمال صالحة. الخامس والأخير تفضل يا شيخ. صفحة كم؟ ممكن 5 دقائق يا شيخ؟ تفضل. معلش صفحة كم يا ابني؟ 29. يا شباب فتحتوا 29؟ ما عندك المذكرة؟ 29. الآن أبغى واحد يعد لي الخمسة كلها اللي أخذناها اليوم وله إن شاء الله ما حقوم من هنا لين أغلقها كلها. هذه لي كلها يا شيخ ممكن ولا الأشياء أخرى؟ بإذن الله نغلقها. كل من يجيب واحد 1 2 3 4 5 كل من يجيب واحدة لي واحدة. تفضل مو دحين بعد ما نغلق هذه. وطمأنينيته ايوه وقف دقيقة في واحد قاعد يتكلم. اذا غلقت قل لي عشان نكمل. غلقت انت حتعد لي هي رقم واحد. رقم واحد حتقول لي ايش هو رقم واحد؟ ها تفضل. الله يوفقك شكرا. يقول لك من الأشياء اللي يجيب لك السعادة في قلبك اللي خلقنا. تخيل ربي اللي خلقنا يقول تبغى طمأنينة القلب والراحة أكثر من ذكر الله. ذكر الله يا اخواني قراءة قرآن، ذكر الله أذكار الصباح. وإيش مين فيكم قال أذكار الصباح ارفع يده؟ الله، يعني أشكر أول شيء الصادقين اللي إنكم صادقين يا شباب. كيف تبغى ربي يحميك؟ أذكار الصباح هذه وقاية من العين، من السحر، من كل شيء. والله صاحبي شوفوا شيخ في مكة هنا، هو اللي قال لي القصة هذه. يقول اتصل بصاحبه قال له أباك تجي معايا ضروري، أبا أفرجك لعمارتي بنيتها، أباك تديني رأيك فيها. يقول طلعنا الدور الأول، عمارة عظم، عارفين إيش معنى عظم؟ ما كملها. طلع الدور الأول، طلع الدور الثاني. يقول لما طلعنا الدور الثاني بالدرج يقول شفت مكان ضيق كذا، قلت له ليش خليته ضيق؟ ليه ما وسعت على وراء؟ يقول ورايا فتحة إيش؟ المصعد، عارفين فتحة المصعد؟ من دورين. يقول وأنا راجع كذا طاح على إيش؟ دورين. يقول تحت موجود خشب وحديد يقول والله لكني بفضل الله قلت الأذكار وقلت الذكر اللي لما تدخل مكان تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إيش قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه ذلك. يقول صاحبي أسمع فوق يا الله يا الله، وسأل نادي العمال. يقول متخيل إني مت. يقول صار نزل العمال ويجري، نزل لقيني واقف. إيش هذا؟ متخيل إني دماء وإني ميت. فيقول قال ما شاء الله إيش هذا؟ قال وديني المستشفى. وداني المستشفى، دخلوه في الأشعة دي اللي كل شيء تبينه. دخلوا في الأشعة ندر، قالوا ما به شيء، ما به إيش؟ فلا تجوا بكرة يا شباب بعد الفجر مباشرة 5 دقائق. عندك كتاب حصن المسلم أو في جوالك أقرأ أذكار يا ابني إيش؟ الصباح والمساء. يقول من أسباب السعادة إيش يا ابني؟ ذكر الله، تسبيح وتهليل. والله في مدرس معانا ما شاء الله دائما سعيد، دائما سعيد. أنا أعرف ظروفه مرة صعبة جدا، لكنه ما شاء الله. فالله يبارك، يوم كذا قال لي بفضل الله أنا ما يمر يوم إلا أقل شيء أستغفر الله 3000 مرة. 3000 مرة قال لي. وما شاء الله أهل المسجد دليتهم، صار بعضهم يقول ترى اليوم غلبتك، اليوم أنا استغفرت الله 4000 مرة. ترى يا شباب وانت قاعد استغفر الله استغفر الله، سبحان الله وبحمده. شوف دي الكلمة سبحان الله وبحمده، إن قلتها غفر لك الله كل يوم، تقولها 100 مرة يغفر لك الله ذنوبك. لكن المشكلة مين ربي يوفقه لهذا الشيء؟ تفضل يا ابني. الله أكبر ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت قاعد يا ابني اذكر الله، من أسباب السعادة ذكر الله. شكرا لكم، جزاكم الله خير. نحن الآن وعدنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية المجلس ايش قلنا؟ غنيمة مجالس الذكر ايش يا ابني؟ الجنة. الله دقيقة، وعدنا الله بايش؟ بالجنة. طيب رقم 3، فين رقم 3؟ انت اخذت هدية صح؟ اخذت هدية. لا اللي يقول لي رقم، لا رقم 10. طيب اتفضل قول لي اي واحدة من الخمسة اللي اخذناها، اي واحدة. لا تقرا، ممنوع القراية. ها علينا هنا، كلمني انا دار وجه والله يديك العافية. واحدة ها قبلها في كلمة، الإيمان والعمل. تفضل. لا تقول لي الرقم، أنا أختار من كذا. رقم 130. لا تقول لي الرقم، ما أقوله. 130 موجود. 134 ها. تفضل أرفع صوتك يا ابني. الإحسان إلى الخلق، الله يوفقك يا شيخ. رقم 70 موجود. رقم 84. انت لا اللي يقول لي رقم لا، اللي يقول لي رقم لا، رقم ساعدوني يا مشايخ في الارقام. 124. لا 124. ها يا شيخنا، رقم واحد، في رقم واحد؟ هاي تفضل. بس قدم رقم. صفر. انت تقول قدم رقم، ها؟ شغل اليوم بالاعمال ايش؟ النافعة، شغل اليوم بالاعمال النافعة. رقم اخر شيخنا الله يحفظك. 8 وكم؟ 38. هاي الشباب فينو؟ ها لا قول لي الرقم فين. ها يا ابني قول واحدة. طيب اتفضل اديني واحدة من الخمس. يا سلام، تمام صح، الاكثار من ذكر الله. لا باقي الأخيرة. الأخيرة بستأذنكم لمن قرأ لنا هذا اليوم، الله يديك العافية، شكرا لكم. وبكرة موعدنا، رجاء تجوا مراجعين هذه التي أخذناها، جزاكم الله خيرا.